بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال: وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل، من نصرته والذب عنه والشفقة عليه والدعوة إلى ما دعا إليه وملازمته إياه ومواساته بنفسه وماله وتقدمه معه في كل خير، فأمر لا تدرك غايته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عند المصنف عن صديق الأمة وخيرها وأفضلها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعن ذكر مآثره العظيمة ومقاماته الجليلة وفضائله الجمة رضي الله عنه وأرضاه، وما منحه الله جل وعلا من مواقف عظيمة وقفها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ميزه الله تبارك وتعالى بها وأكرمه وشرفه رضي الله عنه وأرضاه. فكان نعم المعين والمؤازر والمناصر للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والمنافح عن دين الله عز وجل والمدافع عنه، فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام مصاحبا ومؤازرا ومناصرا إلى أن توفى الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وأبو بكر على نصرته. ثم النعمة العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن جمعهم على خيرهم وأفضلهم باتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعوا أبا بكر الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يرون أنه أجدر الناس وأولاهم بذلك، لا خلاف بينهم في عظيم مكانته وفضله. وقد تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث كثيرة فيها إشارة، بل فيها إخبار وبيان لأحقية أبي بكر رضي الله عنه، وأنه يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقدمه في الصلاة لما قيل له إن أو سمع صوت عمر يصلي بالناس، غاضب عليه الصلاة والسلام وقال لا، وأمر أن يقدم أبو بكر رضي الله عنه. فرأى الصحابة من أفعال أبي بكر ومن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام ما اقتضى أن يبادروا رضي الله عنهم وأرضاهم إلى مبايعته، وجمع الله سبحانه وتعالى القلوب عليه. ثم كان له مواقف في خلافته جليلة عظيمة تبين ما منحه الله سبحانه وتعالى به من قوة في نصرة الحق والذب عنه، ومن مآثره العظيمة محاربة المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام على إثر موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أول أعماله رضي الله عنه وأرضاه. وعن هذه المواقف سيتحدث المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله:

لا على وجه الحصر للآية فيه، وإنما إظهارا لمقامه العظيم وأنه أولى الأمة دخولا في معنى الآية، أنه أولى الأمة في معنى في دخول الآية. فهذه الآية من يرتد منكم عن دينه، أولى الأمة دخولا في هذه الآية، فسوف يأتي الله في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أولى الناس دخولا فيها صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقول ابن مسعود رضي الله عنه كرهنا ذلك في الابتداء لأنه لم يتضح لهم ما اتضح لأبي بكر رضي الله عنه، وقد كرمه الله بالفقه العظيم والفهم والبصيرة والدراية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رشاد وهداية، وصف به الخلفاء، وهذا أولهم وخيرهم رضي الله عنه، فآتاه الله من الهداية والرشاد والفهم والبصيرة بدين الله، فما تبين لهم، لكن لما رأوا العواقب الحميدة والآثار الجليلة لحسن صنيعه رضي الله عنه حمدوا ذلك في الانتهاء. نعم. قال رحمه الله: قال أبو بكر ابن عياش: سمعت أبا حسين يقول: ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، لقد قام مقام نبي، لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة. نعم، يعني القيام الذي قامه أبو بكر الصديق في قتال المرتدين هذا مقام نبي، أي مقام جليل، مقام رفيع، مقام نبي من الأنبياء. نعم. قال: وكان قد ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق منهم بنو مذحج. بنو ما؟ بنو مذحج. نعم. ورئيسهم ذو الخمار عبلة بن كعب العنسي. ذو الخمار يقال أنه لا يفك الخمار عن وجهه. نعم. ويلقب بالأسود. وكان وهذه أول ردة يعني حصلت على يدي هذا الرجل. نعم. وكان كاهنا مشعبدا فتنبأ باليمن واستولى على بلاده، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه ومن معه من المسلمين. نعم، لأن معاذا قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وداعيا. نعم. وأمرهم أن يحثوا الناس على التمسك بدينهم وعلى النهوض لحرب الأسود، فقتله فيروز الديلمي على فراشه. قال رضي الله عنه: فأتى الخبر النبي صلى الله عليه وسلم من السماء في الليلة التي قتل فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: قتل الأسود البارحة، قتله رجل مبارك. قيل: ومن هو؟ قال: فيروز. فاز فيروز. نعم، فيروز الديلمي. نعم. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهلاك الأسود، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم من الغد، وأتى خبر مقتل العنسي المدينة في آخر شهر ربيع الأول بعدما خرج أسامة، وكان ذلك أول فتح جاء أبا بكر رضي الله عنه. والفرقة الثانية بنو حنيفة ورئيسهم مسيلمة الكذاب، وكان قد تنبأ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سنة عشر، وزعم أنه اشترك مع محمد، وزعم أنه أشرك كما في المصدر، لأن هذا كله يعني كل ما ذكر هنا بعد الآية المتقدمة فسوف يأتي الله بقوم، النقل الذي ذكره قال علي وما بعده كله منقول عن تفسير البغوي، ولهذا سيأتي قوله انتهى من تفسير البغوي. ففيه وزعم أنه أشرك مع محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة، أي جعله الله بزعمه شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في النبوة. نعم. أحسن الله إليك. قال: وزعم أنه أشرك مع محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإني لي الأرض، لي نصفها ونصفها لك. وبعث إليه رجلين من أصحابه، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. ثم أجاب: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي، فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش كثير، حتى أهلكه الله على يدي وحشي غلام مطعم بن عدي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب بعد حرب شديد. وكان وحشي يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام. والفرقة الثالثة بنو أسد، ورأسهم طليحة بن خويلد، وكان طليحة آخر من ارتد وادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من قتل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الردة. فبعث أبو بكر خالد بن الوليد فهزمهم خالد بعد قتال شديد. وأفلت طليحة فمر على وجهه هاربا نحو الشام، ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. نعم، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء. يعني هذا رجل ادعى النبوة وتبعه أناس في دعوة، لكن في نهاية الأمر من الله عز وجل عليه بالإسلام وحسن إسلامه. قال: وارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه خلق كثير، قد كفى الله المسلمين أمرهم ونصر دينه على يد أبي بكر رضي الله عنه. نعم، هذا هو المقام الذي قامه أبو بكر رضي الله عنه، قيل مقام نبي من الأنبياء، في عظيم نصرته لدين الله وقمع المرتدين ومقاتلتهم. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، واشرأب النفاق، ونزل بأبي ما لو نزل بجبال لها ضوء. نعم، ونزل بأبي، يعني أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما لو نزل في الأصل بالجبال الراسيات لهاضها. وهذا كله كما ذكر المصنف منقول عن تفسير البغوي، قال: انتهى من تفسير البغوي رحمه الله. ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، أي لم تحتمله، لكن الله عز وجل أمد أبا بكر بمعونة منه وأيده بتأييد منه، فقضى على هذه الردة مع اتساعها وكثرة المرتدين. نعم. انتهى من تفسير البغوي رحمه الله. وروى ابن أبي حاتم عن حسن البصري: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال حسن: هو والله أبو بكر وأصحابه. نعم، قال الحسن البصري: هو والله أبو بكر وأصحابه. ومر معنا مثل هذا عن علي وغيره، وهذا التفسير محمول على ما ذكرت لكم، أن الصفات التي يمدح الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان أكملوا الناس اتصافا بها صديق الأمة السابق بالخير رضي الله عنه وأرضاه، فهو أكمل الناس اتصافا بها، فيكون أولى الناس دخولا فيها. ولهذا يأتي عن غير واحد من السلف في آيات عديدة يقولون: هو أبو بكر، باعتبار أنه خير الأمة وأولاها دخولا

قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، وتفاصيل مواقفه العظام رضي الله عنه مشهورة مبسوطة في كتب السيرة وغيرها، وكانت نعم يعني أنه إنما ذكر شيئا يسيرا، وإلا بسط ذلك محله المطولات والموسعات من كتب السيرة والتاريخ والأخبار، بل أفردت مصنفات خاصة في مناقبه ومآثره العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وكانت مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر، وكانت وفاته رضي الله عنه في يوم الاثنين عشية، وقيل بعد المغرب، ودفن في من ليلته، وذلك 8 بقين من جماد الآخرة 13 بعد مرض 15 يوما. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالمسلمين، وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم، أي أنه استخلف عمر، عهد إليه الأمر أي استخلفه، جاء اختاره وعينه خليفة من بعده. نعم. وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان، وقرئ على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوه. وكان عمر الصديق رضي الله عنه يوم توفي 63 سنة، السن الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهو مثل ما نقلنا سابقا عن ابن القيم يعني ثاني اثنين، هذه تحفة خص بها الصديق، ولهذا فهو ثاني اثنين في أمور عديدة، منها الموافقة في سن الوفاة وفي يوم الوفاة الاثنين، وفي أمور كثيرة أشرنا إليها فيما تقدم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة. نعم، لأنه دفن رضي الله عنه في حجرة ابنته عائشة، حيث دفن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فكان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. نعم. فرضي الله عنه وأرضاه، ومن جميع أبواب الجنة دعاه. نعم. وقد فعل ولله الحمد والمنة. نعم، انتهى ما يتعلق بأبي بكر رضي الله عنه، ثم انتقل لما يتعلق بعمر رضي الله عنه وفضائله وخلافته. نفعنا الله أجمعين ووفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.